طفيل الدوسي رئيس دوسي لما أسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية حتى يصدقه قومه، سأل الله جعل له آية فصار له نور في وجهه من السراج مما أطلع أهله، فقال يا ربي في غير وجهي، فجعله الله في سوطه إذا رفعه استنار في السراج، فأسلم قومه على يديه وهداه الله في أسلامه. وهناك وقائع أخرى لأولياء الله عند الشدائد، مثل ما وقع لجريج لما ظلمته البخي عرف انها زنا بها وان حملت منه وهي كاذبه، فجاءه اهل بلده وخدموا عليه صومعته، فقال ما بالكم؟ قالوا زنيت بهذا. سبحان الله، ما زنيت بهذا، هات الغلام. جاب غلامه ووضع اسمعه على الغلام الله فهو مولود، فقال من ابوك يا هذا الغلام؟ قال أبوي فلان الراعي اللي زنى بالمرأة. فلما انطقه الله هو الصغير قالوا نعيد لك صومعتك من الذهب، قال لا ردوها طيب، ردوها من الحالة الأولى، المقصود براءة مما رميتم إلا الحمد لله. والقصة كثيرة في هذا. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: قرأت في كتاب إحياء علوم الدين الغزالي بأن الإنسان خلق ملزما بأعماله سواء كانت خيرا أم شرا، وليس له الاختيار، واستدل بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله، واستدل بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول بأنه يكتب على كل إنسان وهو في بطن أمه يكتب عمله شقي أو سعيد. وقرأت في بعض الكتب بأن الإنسان مخير في أعماله بدليل قول الله تعالى: اعملوا ما شئتم. فأنا الآن في حيرة، أفيدونا سماحة الشيخ في ذلك، فأنا أريد أن أعرف الجواب الصحيح. أهل السنة والجماعة على أن العبد مخير ومسير، لا يخرج عن قدر الله، والله أعطاه سبحانه العقل يتصرف يأكل ويشرب ويعمل ويأمر وينهى، يسافر ويقيم، له أعمال كما قال تعالى: لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله، سألهم مشيئة، قال لمن شاء ذكره، قال إن الله بما يفعلون بصير، الله خبير ما يصنعون. فالعباد لهم أفعال يأمرون وينهون يسافرون ويقيمون يصلون ينامون يعادون ويحبون، لهم أعمال، لكنهم لا يخرج ما قدر الله، الله قدر الأشياء سبحانه وتعالى، قدر الأشياء في الإنسان بقلمه، لا يخرج ما قدر الله، لكن ليسوا مجبورين، بل هم مختارون، لهم اختيار ولهم عمل، ولهذا خاطبهم الله وأمرهم ونهاهم، وأخبر عن أعمالهم، أنهم خبير بأعمالهم، هو ربك نسألهم أجمعين عما كانوا يعملون، إن الله خبير ما يصنعون، اعملوا ما شئتم فقد أمرت لكم لأهل بدر، إلى غير ذلك. فالواجب على المؤمن أن يعرف هذا. أهل السنة والجماعة يقولون: العبد مختار، له فعل وله اختيار وله إرادة وله عمل، لكنه لا يخرج عن قدر الله. ثبت في الحديث الصحيح أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الإسلام بخمسين ألف سنة، كان أشرع منه، وكذا قدر أعمال العبد في بطن أمه بعد مضي الشهر الرابع، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ما يخرج عن قدر الله، لكن له أعمال وله تصرفات لا يخرج بها عن قدر الله، فهو يسافر يصلي يصوم يزني يسرق يعق يقطع الرحم يطيع يسافر يصل فلانا يقطع فلانا يرحم فلانا ويؤذي فلانا يحسن إلى فلان ويسر إلى فلان، له أعمال طيبة وخبيثة، فهو مأجور على طيبة ومأجور على الخبيثة، والله جازي على أعماله طيبة وخبيثة، على الطيبة في الجزاء الحسن وعلى أعماله وجيئة بما يستحق، وقد يعفو إذا كان موحدا. هو سبحانه الأرض، هو جل وعلا